نعم يا سلمان، استغفر الله وتوب إليك يا رب. نعم يا سلمان، أعطنا مثال من القرآن المعية. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم نعم، يعني وامسحوا برؤوسكم مع أرجلكم. تمام. نعم ياسر، فأجمعوا أمركم وشركائكم. نعم، مع شركائكم. طيب يا صيب الحسين، ارفع صوتك، ترى ما نسمعك. تبون بالحالك ما نسمعك، ارفع صوتك مرة. قولوا تعالى فربك نحشرنهم والشياطين. يعني نحشرهم مع الشياطين، صحيح. طيب محمد عبود، طيب سيد، ها؟ هذا يدل على انك ما انت معنا. نعم يا آتي، قولها صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى فذرهم وما يفترون، فذرهم ما يفترون. يعني مع ما ذكروا من افتراء. نعم صحيح. تمام، نبدأ شيخ هشام، عشان إن شاء الله بكرة نراجع الشفعة، من بداية الشفعة، باب الشفعة.